كما قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه نفخ فيه من روحه، وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فالمصور لما صور لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله تعالى من إنسان وبهيمة، صار مضائها مضاهئا لخلق الله، فصار ما صوره عذابا له يوم القيامة، وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنفس، فكان أشد الناس عذابا لأن ذنبه من أكبر الذنوب. فإن كان هذا في من صور صورة على مثال ما خلق الله تعالى من الحيوان، لا بأس بتصوير الأشجار والجبال والمياه والقصور وما إلى ذلك ما ليس فيه روح. قال: فكيف بحال من سوى المخلوق برب العالمين وشبهه بخلقه وصرف له شيئا من العبادة التي ما خلق الله الخلق إلا ليعبدوه وحده بما لا يستحق غيره من كل عمل يحبه الله من العبد ويرضاه. فتسوية المخلوق بالخالق بصرف حقه لمن لا يستحق من خلقه وجعله شريكا له فيما اختص به تعالى وتقدس، هو أعظم ذنب عصي الله تعالى به. ولهذا أرسل رسله وأنزل كتبه لبيان هذا الشرك والنهي عنه وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى، من محبة، من رجاء، من إنابة، من إخبات أو توكل أو ركوع أو سجود أو خشية أو تقوى أو حياء من الله سبحانه وتعالى. المراد الإخلاص، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة دون ما سوى. فنجى الله تعالى رسله ومن أطاعهم، وأهلك من عندكم إيش؟ من جحد التوحيد، لأنه خطأ صوت، وأهلك من جحد التوحيد واستمر على الشرك والتنديد. فما أعظمه من ذنب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطف الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قوله: ولمسلم، عن أبي الهياج الأسدي حيان ابن حصين قال: قال لي علي رضي الله عنه، هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قوله: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا تمصتها. المراد تمس الصورة، إزالة الرأس، إلا ما كان فيه ضرورة كالبطاقة الشخصية، حافظة النفوس وما إلى ذلك، وما احتاج إليه الناس في باب المحاضرات وما يتعلق بها. وقد كان شيخ الإسلام ابن باز رحمه الله تعالى يمتنع من أن يصور في حال محاضرات في بداية الأمر، ثم رأى المصلحة والفائدة والحاجة للناس من ورائها. وهذا حقيقي. اليوم ربما تستمع إلى درس صوتي فلا تستفيد منه الفائدة الكاملة، كما أنك تراه صورة وتسمعه صوتا. ومذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله معروف، أن التصوير بالكاميرا هذه المعاصرة ليس تصويرا، وهذا مذهبه، فهو يجيد هذا الأمر من أول المسألة وفي نهايتها. وعلى كل حال لا يباح أمر التصوير إلا في حالة الضرورة أو ما احتاج الناس إليه كالأموال والنقود الورقية أو المعدنية. بعض الناس رأيته بنفسي ربما كان يتشدد فلا يدخل مسجد بمال فيه صور، رأيت هذا بنفسي. وكنا